يقول هل يجوز أن أحج من نفقة غيري لأني لا أملك نفقة؟ ما في بأس. لو شخص تبرع لك بأن تحج من ماله فما في بأس، لكن الأفضل أن الإنسان يحج، الأفضل أن الإنسان يحج من ماله، لأن الحج يجمع بين عبادتين، عبادة بدنية وعبادة مالية. يقول دائما الشك ويضيق القلب، وإذا ذكرت صفة المنافقين والكفار وأخشى أن أكون منهم، لكن أنا أكرههم وليس عندي الإخلاص واجتهد ولكن ما أحصل الإخلاص، ماذا أفعل؟ عليك بالدعاء، لأن هذا نوع من الهداية الذي هو الاستقامة، والاستقامة من أعظم أسبابها الدعاء، فالإنسان يحرص على الدعاء باستمرار أن الله يجعل من عباده المؤمنين ومن أوليائه وعباده الصالحين. نعم. والنفاق لا يخاف إلا مؤمن. إذا كان الشخص يخشى على نفسه النفاق هذا هو المطلوب، أما يزكي نفسه بأنه ليس من، يزكي نفسه ويجعلها في عداد المؤمنين ولا يخشى مثل هذه الأمور، لا، فالإنسان يخشى أن يتقلب قلبه، خاصة إذا توفرت، خاصة إذا الشخص يقترف شيئا من صفات المنافقين كالكذب أو خلاف الوعد ونحو ذلك. أقول هل يقدم الزواج أم الحج؟ لا، تقدم الزواج على الحج، فالزواج من الحوائج الأصلية، والله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع، فالذي لا يستطيع ولا يبقى عنده مال فإنه ساقط عنه. يقول لو شخص استدان مبلغا هل يجزى حجه؟ نعم، ما في بأس. لو شخص استدان مال ليحج، أو استدان مال ليشتري بها أضحية، أو استدان مال ليشتري بها عقيقة ونحو ذلك، ما في بأس. يقول هل قوله يصلح لمثل، هل معناه ما يصلح لشخص لا يصلح لآخر حسب اختلافهم؟ إيه نعم، ومثلنا لكم، فمثل لو كان شخص عايش في مدينة وشخص عايش في قرية، ما عنده مانع يركب البعير، يركب الخيل، يركب الحمار، لكن شخص آخر ما يستطيع أن يركبها أو تشق عليه ذلك، فنقول هذه مناسبة لحاله فيحج، وذلك الرجل الذي لا يجد غير البعير وغير الخيل ونحو ذلك لا يجب عليه، لأنه عليه مشقة في ذلك. ودين الإسلام دين سماحة يسر، وأيضا قوي، فإذا توفرت الشروط يجب على الشخص أن يأتي بما أمره الله به في العج، في الحج أو غيره. لذلك مثلا السرقة الشروط فيها صعبة، والزنا في الشهود 4 شهود أو الإقرار في الشهود فيه صعوبة، لكن إذا ثبت الشريعة قوية تقتل بالرمي بالحجارة، لكن قبل فيها ستر وتيسير للناس، لا نريد إقامة هذا الحد، نريد الستر على الناس، لكن إذا ثبت فله الجزاء العظيم. وكذلك قاطع الطريق، فقاطع الطريق إذا تاب قبل الدين الإسلام فيه سماحة، يسقط عنه القتل والصلب أو التقطيع من خلاف، ما تاب ثم قبض عليه وهو كذلك يكون الجزاء الشديد قتل أو صلب أو تقطيع من خلاف أو نفي من الأرض. وهكذا دائما الشريعة إذا يسيرة في جانب لكنها قوية في جانب آخر. ذلك الله يقول إن بطش ربك لشديد، وقال وهو غفور رحيم. يقول من حج من مال الحرام فهل يصح حجه؟ نعم يصح حجه، لكنه يأثم بذلك. يقول ما معنى الحروف دون المعاني؟ مثل ما أخبرك، ما الحروف مثلا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، هذه حروف. فالجهمية والمعتزلة قالوا نعم هذه حروف نثبتها، لكن الله عز وجل خلقها في غيره، ما تكلم بها، فوجدت عندنا حروف مخلوقة هكذا، ثم سمعها الناس تكلمت هذه الحروف فحفظناها وتلوناها وقلنا هذا كلام الله. طيب إذا قلنا الله قال وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله، فيؤولون يقول نقول كلام الله من باب التعظيم فقط ولا ليس كلام الله. طيب كيف الله خلق هكذا؟ أين خلقه؟ قال في الكون كذا سمعنا كلام فقلنا هذا هو كلام الله، هذا الحروف دون المعاني. قال إنها لا تعبر عن معاني، لا تعبر عما تدل عليه، وأن الله تكلم بذلك. يقول الشارح قال والمعاني دون الحروف هو قول كلبي، وأنت قلته قول كرامية. نعم الكلبية والكرامية متقاربين في نفس هذا المعتقد في كلام الله عز وجل. يقول قال بعضهم إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا المجعول يكون دائما مخلوق ما ذكر من الرحمن محدث، قالوا إحداث يجوز مخلوق. لا ليس كل ما قوله جعلناه المراد بذلك الخلق، وإنما يطلق الجعل أيضا على الإنزال. إنا جعلناه قرآنا، وفسرت الآية الأخرى إنا أنزلناه قرآنا. يقول قولهم قال الله تعالى حكاية عن فرعون مثلا أنا ربكم، هل يجوز هذا؟ نعم، لكن الأفضل الأوضح يقول قال الله إخبارا عن قول فرعون، إخبار. فإذا قال قال الله تعالى حكاية عما قال فرعون ما في بأس. يقول رجل أخبر، رجل أخبر أنه يوجد في مكان، أن أخبر أنه يوجد في مكان ما من بلاده كنز مدفون، وهو مما تركته الأمم السابقة، يجوز أن ينقب عنه ويأخذه؟ إذا كان معرفة بذلك عن طريق الكهان ما يجوز، وإذا كان عرف عن طريق مثلا كبار السن أو أثار تدل على وجود الكنز ما في بأس، حكم اللقطة يصير، حكم اللقطة إذا كان في ديار المسلمين. يقول قال إذا أنكرنا الله يتكلم فقد أبطلنا الشرع والقدر، فكيف ذلك؟ ما في شك أبطلنا الشرع، يعني ما الله أمرنا بالصلاة ولا بالزكاة ولا الصيام، أبطلنا الشرع كله. لماذا؟ الله ما لم يأمرنا الله بذلك. نعم واضح، هذا معنى المعاني.